يا سهرة الأنس يلي فيك القمر من فوق، أنا قطعت الدريب لجنة العريس بشوق. يا سهرة الأنس يلي فيك القمر من فوق، أنا قطعت الدريب لجنة العريس بشوق. لجي ومعاي الربع ومن الخدم 50، 10 يضو الشمع و10 يشيلوا الزين، 10 يزفوا السبع و10 على الجنبين، و10 يوردوا النبيع يزقوه ماي العين. يا سهرة الشوق بك القمر من لما كفوا لجيب فوق الخدم 50، 10 يرشوا الطيب و10 حراس واقفين، و10 ببارود يصيب و10 بسيوف حاضرين، و10 بريش النعام يهبوا الهوى عذبين. يا سهرة الشوق فيك القمر من فوق، أنا قطعت الدريب لجنة العريس بشوق. يا سهرة الأنس يلي فيك القمر من فوق، أنا قطعت الدريب لجنة العريس بشوق. يا سهرة الشوق فيك القمر من فوق.